ثالثا، دل الحديث على أن الجمع ما بين الله جل جلاله وبين رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير الفعل أنه لا بأس به، بقوله إن الله ورسوله ينهيانكم. وقد جاء أن خطيبا خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فقال في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بئس الخطيب عنه. وقد نظر العلماء في معنى قوله بئس الخطيب عنه، هل هو لتحريم قوله ومن يعصيهما الجائز بالجمع ما بين ضمير الله جل وعلا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: ألا قلت ومن يعص الله ورسوله فقد غوى؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه استعمال ضمير التثنية، فقال في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال هنا: إن الله ورسوله ينهيانكم. قال بعض أهل العلم: يوجه ذلك أو يجمع ما بين الأحاديث في أحد وجهين. الأول أن يقال هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الإنسان من هذه الأمة لا يجوز له أن يستعمل الجمع، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يستعمل. والفرق ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في التفريق ما بين عظمة الله جل وعلا وما بين قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم قائم في حقه عليه الصلاة والسلام، لأنه أعظم الناس معرفة بربه وعلما بحقه جل وعلا وتواضعا لله وانكسارا بين يديه. لأجل زوال المانع فإنه عليه الصلاة والسلام استعمل ذلك. الوجه الثاني أنه جمع ما بين هذه الأحاديث بأن جمع الضمير لا بأس به لأجل دلالة الحديثين عليه، لقوله أحب إليه مما سواهما ولقوله ينهيانكم هنا. وأما قوله بئس الخطيب عنه، وهذا الذم لأجل أن مقام الخطبة يحتاج إلى بسط ويحتاج إلى تعليق الناس بالأسماء، بسم الله جل وعلا وباسم رسوله، ويقتضي الإطالة. أما جمع الضمير فهو نقص في حق الخطيب، فيكون إذن قوله بئس الخطيب عنه راجع إلى عدم التفصيل وليس راجعا إلى جمع الضمير. وهذا الثاني وجيه لأجل عدم ظهور الاختصاص في الأول، لأن الصحابة أيضا رضوان الله عليهم والكمل منهم يعلمون الفرق العظيم بين الله جل جلاله وما بين نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عمرو بن خالد رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم جميعا وهو على راحلته ولعاب لا يهزم على كتفه. وأحمد الترمذي قال رحمه الله عن عمرو بن خالد رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. معنى الحديث: أن عمرو بن خالد يصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو أنه كان يخطب في منى الناس على راحلته. وهذه الخطبة هي خطبة يوم النحر الغالب، وهو أنه لما رجع من طوافه بالبيت خطب الناس وتكلم فيهم، أو هي الخطبة في أول النهار وهي تعليم خاص ببعض الأشياء المتصلة بأحكام منى. قال خطب وهو على راحلته لأجل أن يكون مرتفعا. قال ولعابها يعني لعاب الراحلة وهي من الإبل يسيل على كتفه بقربه من فم الراحلة لأجل أنه كان معه الدمام والعقال مسكن للراحلة. لغة الحديث اللعاب معروف وهو ماء الفم المتولد منه. وقوله يسيل يعني يتقاطر على كتفه من الراحلة. درجة الحديث، الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وصححه الترمذي كما قال الحافظ، وفي إسناده شهر بن حوشب وهو مما اختلف العلماء في تقوية حديثه، وحديثه هذا حسن إن شاء الله، قد أعل باضطرابه فيه لأنه تارة وصل وتارة أرسل، ولكن الاضطراب على التحقيق ليس من شهر فيه. من أحكام الحديث، الحديث يدل على أن لعاب الراحلة لعاب الإبل طاهر لأنه كان يسيل على الكتف، ولم يذكر أنه طهر أو أنه عالج، وسياق الحديث يدل على أنه أراد منه أن اللعاب طاهر، وهذا ليس خاصا بالإبل، فلعاب كل مأكول لحم طاهر، والإبل أيضا طاهرة البول وليس اللعاب فقط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بالتداوي بشرب أبوال الإبل كما جاء في حديث أنس الذي في الصحيح وفيه قصة العرانيين وأنهم استووا المدينة فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير المدينة ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بغفري من ثوبه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغسل المني تنقية لثوبه من وجود ما يستقذر فيه، فكان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة وفيه أثر الماء، يعني في الثوب أثر الماء من أثر الغسل. والرواية الثانية معناها قالت لقد كنت أفركه، يعني أنها كانت تحكه بشدة أو تقارب بين أجزاء الثوب فركا وهذا إنما يحصل إذا كان يابسا، فيصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذهبت أجزاء المني بعد يبسه. قال وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، يعني أن عائشة رضي الله عنها كانت تنقي ثوب النبي عليه الصلاة والسلام بأن تحك المني حكا إذا كان يابسا بظفرها لتنقية ثوبه عليه الصلاة والسلام. لغة الحديث: المني معروف، وهو ما يخرج من الرجل بعد تمام الشهوة له، إما بجماع أو بمباشرة أو باحتلام، وهو معروف عند الرجال. يختلف عن المذي، وهو ماء رقيق يخرج على أثر الفكر أو المشاهدة أو الملاعبة، ويختلف عن الودي، وهو ما يخرج من الماء الأبيض عقب البول عند بعض الناس. ثم ثلاثة أشياء: ودي ومذي ومني. وفي اللفظ من حيث اشتقاق اللغة ما يدل على حجم كل واحدة منها، فإن الإناء فيه تدفق بشدة، ولهذا سميت منى لما يمنى فيها، يعني لما يسال فيها بكثرة من الدماء. المقصود أن ثمة فرق بين هذه الثلاثة ألفاظ في الحقيقة، والاشتقاق يدل على الفرق. ونبه على ذلك لأجل أن ينتبه طالب العلم إلى فقه اللغة، للاهتمام باللغة، من أن اللغة العربية فيها فروق دقيقة بين الألفاظ، ويتنوع المعنى بالفرق بين اللفظ، بين اللفظ واللفظ الآخر. مثل مثلا تجد قبص وقرص، قبص وقرص متقاربة لكن واحدة أبلغ من الأخرى، نذي ومني، النون أقوى من الذال ويناسب قوة المني في الخروج. وهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يعتني به من حيث اشتقاق اللغة وفقه اللغة، لأنه يقوي ملكة طالب العلم في اللغة التي هي أساس فهم الشريعة. قوله: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، الفرق هو الدعك بشدة، والحك ليس فيه تجميع أجزاء الثوب أو الشيء، وإنما فيه معالجة من جهة واحدة. قول في ذلك الثوب: الثوب في اللغة يطلق على كل ما يرتدى، وعلى هذا الاستعمال الشرعي، فالقميص ثوب، والسراويل ثوب، وأيضا الغترة هذه ثوب، وما يلبسه الإنسان يقال له ثوب. وسبب تسمية ما يلبسه الإنسان ثوبا أنه يثوب إليه بعد خلعه، يثوب إليه يعني يرجع إليه بعد خلعه، فكل ما يلبسه الإنسان رجل أو امرأة يقال له ثوب. فتخصيص الاستعمال في عصرنا الحاضر القميص هذا الكبير، يعني لنلبسه ونسميه ثوب، لكونه ثوبا، لا يعني أنه هو الذي في الشرع يسمى ثوب. الغطرة ثوب، والسراويل ثوب، وإلى آخره. درجة الحديث: حديث كما ترى متفق عليه، وبعض ألفاظه في مسلم في الصحيح. من أحكام الحديث: الحديث دل أولا على أن المنية لا يجب غسل الثوب منه على كل حال، بل قد يغسل وقد يحك إذا كان يابسا، فدل الحديث برواياته على التفريق في المني ما بين أن يغسل إذا كان طريا أو كان يابسا، وأنه يفرك إذا كان يابسا ويحك أيضا إذا كان يابسا، وهذا من جهة الاختيار، فله أن يغسل الجميع وله أن يحك الجميع وله أن لا يغسل، لكن غسله من باب التنزه عن القدر كما سيأتي. ثانيا، دل الحديث على أن المني طاهر، ووجه الدلالة أنه اكتفي فيه بالفرك والحك، ومعلوم أن الفرك والحك يزيل اليبس لكن لا يزيل أجزاء المادة التي تعلق في نسيج الثوب، وهذا إذ لم يؤمر فيه بغسل دال على أنه طاهر، لكن غسل النبي عليه الصلاة والسلام وفرك لأجل التنزه من القدر، فهو من جهة التقدر به بمنزلة المخاط وكثرة اللعاب وأشباه ذلك، وليس لأجل نجاسته، ومعلوم أن النجاسة لا بد فيها من الغسل بالماء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحال. والعلماء اختلفوا في مسألة طهارة المني على قولين، منهم من قال بطهارته وهم الجمهور، ومنهم من قال بنجاسته وهم الحنفية ومن تابعهم، والبحث في هذه المسألة مشهور طويل الليل والاستدلال والردود، لكن مما يعلم أن هذا الحديث من الأدلة على طهارته، وأيضا استدلوا على طهارته لأنه خلق منه الإنسان، والإنسان خلق من هذا الماء، وإذا كان كذلك فهذا الإنسان المكرم لا يكون مخلوقا من نطفة نجسة يعني في أصلها، فيكون الإنسان متولدا من نجاسة، وهذا فيه تقبيح للإنسان وعدم تكريم له، والله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم. ودل أيضا على طهارته أن المنية مستحيل من الدم وليست رطوبة في العضو نفسه كالمذي، بل هو مستحيل من الدم، ولذلك هو يرشح عن الدم، فيختلف الناس في إخراجهم للمني باختلاف دمائهم وأشبه ذلك، لهذا يشبه في طهارته بخروج اللبن السائغ من ضروع بهيمة الأنعام، كما ذكرت لك في قوله جل وعلا من بين فرث ودم لبنا سائغا، لبنا خالصا سائغا للشاربين في سورة النحل وفي سورة المؤمنون وفي غيرها من الأدلة التي دلت على أن خروج اللبن يكون من أصل النجس وهو الدم والفرث، والأدلة على ذلك كثيرة. ابن القيم رحمه الله عقد مناظرة في أظن كتاب بدائع الفوائد بين القائل بطهارة المني وبنجاسته في بحث طويل يرجع إليه المستدين. وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال وعن أبي السمح رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. معنى الحديث أن بول الجارية يختلف عن بول الغلام في قوة النجاسة فيه، وأن الأصل أن البول نجس لكن خفف في الغلام، والله جل وعلا أعلم بحقيقة مكونات بول الغلام، فقال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. ويعنى بالغلام هنا الذي لم يأكل الطعام، يعني عن رغبة منه واختيار، الذي لا يزال يرضى من لبن أمه. قال: يغسل من بول الجارية، يعني أن نجاسة بول الجارية يجب معها الغسل، وأما بول الغلام فيكتفى فيه بالرش. لغة الحديث: الجارية اسم للأنثى حتى تبلغ الاحتلام، فإذا بلغت الاحتلام فهي امرأة، والغلام كذلك اسم للذكر من الإنسان حتى يبلغ الاحتلام، فإذا بلغ الاحتلام فهو رجل. وقد يقال للمرأة، وقد يقال للجارية الصغيرة غلامة في لغة قديمة. يرش، كلمة يرش، الرش معروف وهو أخف من الغسل، بأن تنثر الماء نثرا على الموضع دون إراقته. فمراتب استعمال الماء في إزالة النجاسة: الرش وهو تفريق الماء باليد أو نحوه، أو الغسل وهو إراقة الماء كليا على الموضع، أو النضح، أو إلى آخره، ثم أسماء كثيرة تتعلق بذلك. فهنا فرق ما بين الغسل والرش. الحكم على الحديث أو درجة الحديث: الحديث إسناده صحيح، فهو حديث صحيح. من أحكام الحديث: دل الحديث أولا على أن البول نجس، وهذا محل إجماع على أن نجاسة البول يطهرها الغسل بالماء. ثانيا، في الحديث أن النجاسة، نجاسة البول أو النجاسات، تتنوع إلى أقسام، فذكر منها هنا، ذكر نوعين من النجاسة، وهي النجاسة المعتادة والنجاسة المخففة. أما النجاسة المعتادة كسائر الأبوال ومنها بول الجارية، وأما النجاسة المخففة فكنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام اختيارا. والقسم الثالث ما ذكرناه لك عند حديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، وهو النجاسة المغلظة التي يجب معها الغسل 7 مرات أولاها بالتراب. ثالثا، دل الحديث على أن إزالة النجاسة تكون بالماء، لأنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش، وهذا إنما يكون بالماء، وهو محل اتفاق إن أن النجاسات، يعني النجاسة الحكمية وهي النجاسة الواردة على موضع طاهر، أن تطهيرها يكون بالماء. ثم اختلف العلماء هل يسوغ تطهيرها ويجزئ تطهيرها بغير الماء. على أقوال: من أهل العلم من قصرها على الماء، ومنهم من قال إن النجاسة المقصود منها الترك والتنقية، فإذا أزيلت النجاسة بأي طريق كان، إما بالماء أو بغير ذلك، فإن المقصود إزالة عين النجاسة، وهذه الإزالة بأي شيء حصلت فإنها مجزئة. نعم، الماء له قوة أكثر، ونص عليه في الأحاديث لأنه المستعمل عادة في ذلك الزمان. وهذا القول هو الصحيح من القولين، وهو أنه لا يتعين الماء لإزالة النجاسة. وقد ذكرت لكم قبل التفريق ما بين الطهارة التي يتعبد بها وإزالة النجاسة التي هي من باب التروك، ففي الأولى لا بد من استعمال الماء المطلق، وفي الثانية لا يشترط ذلك. ثالث من الأحكام أن الغسل بالماء قدر كم حتى يكون المكان طاهرا. حديث أطلق وقال يغسل من بول الجارية، والغسل لما أطلق في هذا الحديث وفي غيره كما سيأتي في حديث الحائض يعني دم الحائض، لما أطلق دل على أنه لم يحدث ولم يأتي دليل صحيح فيه تحديد عدد الغسلات. فما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن سائر النجسات تغسل سبعا، ويستدل في ذلك بأثر ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا ليس بصحيح، والأثر لا يعرف مخرجه، ولهذا فإن الصحيح أن النجاسة تغسل بالماء حتى يغلب على الظن أو حتى يتيقن أنها ذلك بمكاثرة الماء عليها، ولا يشترط في ذلك غسلات محدودة، قد تكون واحدة تكفي، وقد تكون ثنتين، قد تكون خمس، وقد يكون عشر، بحسب الحال وبحسب النجاسة. الأخيرة من أحكام الحديث أن الرش يكفي، والرش هو توزيع الماء على الموطن، والماء له خاصية في التطهير، والنجاسة إذا ضعفت كبول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وكالمذي الذي يكون في الثوب، إذا كانت النجاسة مخففة فإن الماء إذا انتشر في الموطن بأدنى انتشار دل الحديث على أنه يكفي في التطهير. وهذا يفيد كثيرين في ذهاب الوسواس والمبالغة في الطهارة، خاصة المذي الذي قد يتوسع بعض الناس في تطهيره في الملابس بما يعود بهم إلى الوسواس فيه. مسألة الطهارة تطهير النجاسات في البدن أو في الثوب هذا مهم أن تلتزم فيه بضابط الشرع، وألا تغلب فيه دائما جانب الاحتياط، لأن تغليب جانب الاحتياط دائما يورث المبالغة التي تورث الوسواس. ولهذا جاء في المذي أنه الإنسان يكفي أن ينضح على سراويله ماء، قال العلماء لأجل أن يطهر، ولأجل أنه إذا رأى في سراويله بللا فإنه لا يتبادر إلى ذهنه أنه من المذي، فليقول هذا من الماء، فيذهب ذكره الذي يدخل به الشيطان إلى إحداث الوسواس في الإنسان الذي به يضعف عن العبادة، وربما فسدت عبادته، وربما حصل له شر كثير من ذلك. نعم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنطحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن دم الحيض يصيب ثوب المرأة، يعني إما أن يصيب سراويلها، وإما أن يصيب قميصها، وإما أن يصيب جلبابها أو نحو ذلك، فكيف تطهره، كيف تطهر هذا الثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام أنه إذا أصاب الثوب تحثه، لأنه في الغالب أنه يبس، تحثه حتى يذهب اليبس، قال ثم تقرصه بالماء، يعني بأصابعها تقرصه وتكاثر بالماء وتقرص حتى يتوغل الماء في جميع أجزاء الثوب، ثم تنضحه يعني مرة أخرى بالماء، تكاثر عليه الماء في أطرافه يعني في أطراف الموضع، ثم تصلي فيه. لغة الحديث الحيض يأتي بيانه، والثوب مرة تحثه الحث يكون للشيء اليابس، وهو تساقط الشيء اليابس أو إزالة الشيء اليابس، فيقال تحاس ورق الشجر، يعني إذا تساقط يبسه، وحتى الشيء إذا كان يابسا فأزاله. قوله ثم تقرصه، ثم هذه نفيد نستفيد منها أن القرص يكون بعد الحث، لأن ثم حرف عطف يدل على شيئين، يدل على الجمع ما بين المعطوف والمعطوف عليه، وعلى الترتيب أن الثاني مرتب ومتراخ عن الأول. والقرص أبلغ من القبض، فالقبض يكون بأطراف الأصابع في اللغة، وأما القرص فيكون بوسط الأصبع. فتقرصه بالماء يعني شبه الفرق وبقوة، ثم وهي تكاثر عليه الماء. قال ثم تنضحه يعني تفيض الماء عليه، والنضح إسالة الماء بسهولة، وأبلغ منه النضح وهو فوران الماء وشدته. ومن لطائف اللغة أنها فرقت ما بين النضح والنضخ في المعنى، للفرق ما بين الحاء والخاء في قوة المخرج. فالحاء سهلة المخرج، ولذلك كانت لإسالة الماء بسهولة، والخاء قوية المخرج، ولذلك كانت لفوران الماء. ولهذا قال جل وعلا في وصف عين الجنة: فيهما عينان نضاختان. فأفاد الفوران من جهتي، من جهة استعمال النضح يعني الخاء، ومن جهة زيادة المبنى نضاها. وأنا أذكر لكم مزيد من التفصيل باللغة، مع أن الأولى الاختصار لأحضكم على أن تعرفوا وأن تطالعوا أسرار لغتكم العربية، فإن هذا اللسان لا شك لسان كريم عزيز، فيه من الأسرار والفقه ما لو علمه طالب العلم لا فقه في الشريعة أكثر، وللتذ أكثر وأكثر في سماعه للقرآن ومعرفته لمعانيه ومعرفة الإعجاز في ذلك إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. درجة الحديث: حديث متفق عليه كما سمعت في تخريج الحافظ له. من أحكام الحديث: أولا، دل الحديث على أن دم الحيض نجس، وهذا محل إجماع واتفاق بين أهل العلم. ثانيا، من أحكام الحديث أن دم الحيض النجس إذا أصاب الثوب فإن الثوب يكون متنجسا بورود هذه النجاسة عليه، فتطهيره يعني تطهير الثوب بيّن النبي عليه الصلاة والسلام صفته بأنه يزال أولا اليابس منه، لأنه يكون أجزاء الدم متجمدة فيزال اليابس، واليابس يبقى في ظاهر الثوب. ثم أمر بأن يقرص بالماء ليدخل الماء ليطهر الأجزاء الداخلية للثوب، يعني أجزاء النسيج الداخلية. ثم أمر أن ينضح الجميع بالماء ليكون مبالغة في تطهير. فإذا دل الحديث على أن التطهير يكون بهذه الصفة، وهذه الصفة هي للمبالغة والكمال وليست للإجزاء، فإن لتطهير النجاسة يعني من دم الحيض بثوب المرأة لها مرتبتان. المرتبة الأولى الإجزاء، وهو إزالة النجاسة هذه التي هي دم الحيض بأي صفة كان، والكمال فيها أن يكون بهذه الطريقة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يحس حتى يزال الظاهر ويغمر الداخل بالماء مع الخرق حتى يشفع بالماء، ثم يفاض الماء عليه بالنضح حتى تزول النجاسة. فإذا وجد الصفة في التطهير وفي الدخول إلى أجزاء الثوب أبلغ من هذه فلها حكمها، لأن الشريعة لا تتشوف في إزالة النجاسة إلى صفة معينة لأنها ليست للتعبد. فإذا وجد صفة أبلغ فإنها تكون أكمل، فقد تكون أفضل مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في هذا الحديث، وإرشاده هو الكمال كما ذكرت لك في حق أهل ذلك الزمان، لأن هذا عندهم أبلغ من غيره. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال قوله: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل بعد أن وصف، يعني هذا من بالقرينة، بعد أن وصف للنساء كيف يطهرن ثيابهن من دم الحيض، أنه يبقى لون الدم في الثوب، فهل هذا يضر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، سألوه: فإن لم يذهب الدم، يعني لون الدم وأثر الدم، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء، يعني يكفيك في التطهير الماء ولا يضرك أثر الدم، يعني لون الدم، لأن لون الدم هذا عرض وليس بجرم، اللون عرض وليس بجرم، فقد يؤثر في الثوب من جهة اللون، ولكن العين تكون ذهبا، مثل وجود الحنة في اليد، فإنه يوجد اللون دون بقاء العين، فبعض الأجرام يبقى اللون في الثوب أو في البدن مع بقاء العين، وفي بعض الأشياء يبقى اللون وتذهب العين، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. لغة الحديث قوله: يكفيك الماء، كلمة يكفي دائما يتصل بها الضمير الذي يكون في محل نصب مفعول به، ويكون ما بعدها من الاسم الظاهر فاعل، لذلك قال: يكفيك الماء، الماء فاعل، أو تقول مثلا: يكفيني حضورك، يكفي فلانا حضورك، يكفيني حضورك، فتكون يكون الضمير المتصل في محل نصب مفعول به، والفاعل يكون مظهرا، وقال كثير ما قد يقطع في من جهة القراءة. وثم أفعال على هذا النحو، يعني أن يكون الضمير المتصل دائما مفعول به، مثل: يلزمني، يلزمني الحضور، ومثل: يسرني، يسرني حضورك، مثل أهل التسجيلات ما يقولون: يسر تسجيلات إيش كذا أن تقدم لكم، لا، يسر تسجيلاتي، لأن الذي وقع عليه أثر السرور هو التسجيلات، وفاعل السرور هو التقدير. المقصود ثم أفعال تنتبه لها تطلبها في النحو. قال ولا يضرك أثره. لا يضرك، الضرر هنا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام المقصود منه الضرر الشرعي، وهو حصول الإثم أو عدم إجزاء الصلاة بملابسة الثوب الذي فيه النجاسة. فنفى الضرر الشرعي، يعني نفى الإثم بعدم إكمال التطهير، ونفى عدم إجزاء الصلاة فيه بقوله ولا يضرك أثره. والأثر المقصود هنا البقية، لأن الأثر هو البقية، والبقية المرادة هنا هي اللون. درجة الحديث، قال في تخريجه أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، وقد نازع بعضهم الحافظ في عزوه للترمذي من أن الترمذي لم يروه، وإنما قال وفي الباب عن كذا وكذا وعن أبي هريرة، وهذا لا يعني إخراجا له. والجواب عن ذلك أنه لا بد من النظر في روايات الترمذي الأخرى، وقد يكون في بعضها زيادة ساق فيها سند أبي هريرة دون ذكر متنه أو مع ذكر متنه، ونسخ الترمذي تختلف كغير الترمذي تختلف زيادة ونقصا. أما تضعيف السند قال وسنده ضعيف، لأنه من رواية عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة العلماء منهم من يضعفه مطلقا ومنهم من يوثقه مطلقا ومنهم من يفرق ما بين حالتين له، هي قبل اختلاطه وبعد اختلاطه. اللهيعة العلماء منهم من يضعفه مطلقا ومنهم من يوثقه مطلقا ومنهم من يفرق ما بين حالتين له، هي قبل اختلاطه وبعد اختلاطه. وأصحاب القول الثالث هذا جعلوا رواية ابن لهيعة قبل اختلاطه تعرف في أشياء، منها رواية أحد العبادلة عنه، ومنهم عبد الله بن وهب الإمام المعروف صاحب الجامع، وهذا الحديث من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن وهب أخذ عنه قبل الاختلاط. فمن قال إن عبد الله بن لهيعة ضعيف مطلقا في الحديث قال بضعف الحديث مطلقا، ومن صحح رواية العبادلة عنه حسن هذا الحديث أو صححه، لأنه من رواية عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة. إذن فقول الحافظ وسنده ضعيف لأجل أن فيه يعني في إسناد عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف مطلقا عند بعض أهل العلم، ومن صحح روايته من رواية العبادلة قبل الاختلاط فيحكم بالصحة، وهذا هو الأظهر من أن رواية عبد الله بن لهيعة صحيحة إذا كانت قبل اختلاط. من أحكام الحديث، الحديث دل على أن الماء يكفي في التطهير كما دل عليه الحديث الثالث، ودل على أن بقاء اللون لا حكم له، وأن النجاسة إنما هي في جرم الدم لا في لونه، والدم له جرم وله عرض، فالجرم أجزاؤه ومكوناته واللون عرض له، فالذي يؤمر بإزالته وجرم الدم ويكفي فيه الماء أو أي نوع من أنواع التطهير، وأما اللون فلا حكم له. ثاني أنه ثم تلازم في بعض الأحيان بين وجود الدم وبين بقاء النجاسة، بين وجود اللون وبقاء النجاسة، وضابط ذلك أنه إذا طهر الدم بما يجب به التطهير شرعا دون قصور فإنه يحصل التطهير، تطهير البقعة من الثوب، ولا يضر بقاء اللون. وأما إذا قصر فلا يحتج بأن اللون لا يؤثر على التقصير في التطهير، فإذا لابد من المبالغة في تطهير الثوب من الدم، لأن الدم نجس، دم الحيض نجس، وكذلك سائر الدماء على الصحيح. وإذا طهرت بما يجب شرعا فإنه لا يضر بقاء اللون. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم في العلم النافع والعمل الصالح. أما بعد، قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث عرف عند أهل العلم بالحديث والرواية باسم المسلسل بالأولية، وذلك أنه درج العلماء في روايتهم للحديث أن يبدأوا به لطلابهم، فيكون أول حديث يسمعه الشيخ الطالب هذا الحديث، ولذلك عرف بالحديث المسلسل بالأولية، لأن كل شيخ في الإسناد يقول: وهو أول حديث سمعته منه، يعني من شيخه. قال العلماء: هذا فيه لطيفة وفائدة. أما اللطيفة فهي أن مبنى هذا العلم، علم الشريعة، بين أهله وفي طلبه وفي بدره على الرحمة، فبين طلاب العلم لا بد أن تغشاهم الرحمة وأن يتراحموا فيما بينهم. ولذلك في البداية بهذا الحديث إسماعا فيه التذكير بهذا الأصل العظيم، وهو أن طالب العلم يريد الرحمة من الرحمن جل وعلا. وقد قال رب وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. فأول درجات التراحم أن يكون راحما لغيره من إخوانه من طلبة العلم. ولهذه الرحمة أوجه، منها أن يكون معينا له في طلب العلم، وبعض طلاب العلم قد يكون شحيحا بالعلم أو مترصعا به، وشحه به يجعله بخيلا بالعلم، فلا يمكن زميله ولا يمكن صديقه أو لا يمكن غيره من أن يطلع على كتابته أو على بحثه أو على ما عنده شحا به وبخلا. ومعلوم أن البذل معيار الزيادة، ومن شكر العلم، والله جل وعلا يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. وكذلك بذله للناس جميعا بما علم فيه رحمة الخلق، فإن طالب العلم إذا اقتصر في علمه على نفسه ولم يعلم من حوله ولم يعلم المؤمنين المسلمين، فإنه لم يحمل هذا العلم على حقيقته، لأن المقصود من حمل العلم أن يرفع المؤمن به الجهل عن نفسه ثم يرفع به الجهل عن غيره كما ذكرنا لكم في النية الصالحة في العلم. ولهذا ينبغي لكل أحد أن يمرن نفسه بأن يبذل العلم لمن حوله، يعني علم معنى آية يشرحها لأهل بيته، يشرحها لزملائه بدون ترفع ولا تكبر ولا غرور بالعلم، بل عن تواضع ورغبة وانكسار لأجل أن يكون ممن دخلوا في هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن. ولا شك أن الجهل في الناس من أعظم أسباب الرحمة، يعني أن ترحم غيرك لجهلك. فكما أن الناس يتراحمون لنقص في دنياهم، لنقص في المال أو نقص في الصحة أو رؤية شيء كريه في البدن في بدن غيره، فينكسر قلب المسلم لإخوانه رحمة لأجل هذه الحال في الدنيا. فالذي يعلم حق الله جل وعلا وعظم مقاصده من خلق الخلق يكون في قلبه من الرحمة لهم إذ جهلوا أعظم مما يرحمهم به إذا كانوا في نقص في دنياهم. ولذلك صار من أعظم أنواع التراحم وبث الرحمة هو العلم، فنشر العلم من أعظم أنواع الرحمة بالعباد، والدعوة إلى الله جل وعلا بالعلم النافع المورود عن المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا من أعظم أسباب حصول الرحمة للمدعو وللداعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا يجعل طلاب العلم في كل حال يجعلهم ينتبهون لهذه اللطيفة المهمة، وهي أن مبنى هذا العلم على التراحم بدءا وانتهاءا طلبا ونشرا له، وهذا من النية الصالحة التي يكسب بها العبد العلم ويكسب بها بإذن ربنا جل وعلا الرحمة من الله سبحانه. هذه هي اللطيفة. أما الفائدة التي في هذا الحديث أن العلم له طغيان، كما قال ابن المبارك إن للعلم طغيانا كطغيان الماء، والله جل وعلا يقول كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وابن المبارك وهو الفقيه في العلم والعلماء وبطلبة العلم يقول إن للعلم طغيانا كطغيان الماء، وهذا صحيح، فإن العلم قد يورث صاحبه الكبر والعياذ بالله، قد يورث صاحبه التعالي، قد يورث صاحبه الحسد والغيرة من إخوانه، قد يورث صاحبه أمرارا من جهة الطغيان به، فيكون علمه عليه وبالا. ولهذا من فائدة هذا الحديث وأن العلماء يقرؤونه تلامذتهم أول ما يقرؤونه فيجعلونه أول حديث يسمعونه طلابهم في الرواية، فيه هذه الفائدة وهو أن يتجنب الطغيان وأن يكون منكسر القلب راحما لعباد الله جل وعلا. ولهذا ينبغي لكل منكم إذا أراد البركة في العلم وفي التعلم وأن يثبت الله جل وعلا العلم في صدره أن يكون منكسرا لله جل وعلا في تعلمه وتعليمه، وأن يكون راحما نفسه راحما الخلق في تعلمه هذا العلم، وأن لا يكون متكبرا به. العلم النافع كلما زاد عند العبد صالح كلما زاده تواضعا لله جل وعلا وخشية. ولهذا قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني أن هذا حصر فالذين يخشون الله جل وعلا حقيقة هم العلماء، لأنهم أحق الناس بالبعد عن الطغيان وبالبعد عن الترفع بما كسبوا من العلم. وقد نظر في حال كثيرين لأنهم إذا عظم عندهم حالهم وقدرهم بما أوتوا من بيان أو أوتوا من علم أو قدرة على البحث أو كثرة مؤلفات، فإن إعجابهم بأنفسهم يوقعهم في أغلاط كثيرة، يوقعهم في أشياء يجعل الناس معه يشيرون إلى هذا الغلط الكثير الذي لا يحتمل عاده. لهذا ينبغي لك أن تحرص على هذه الفائدة، وأن تكون هذه الفائدة منك على ذكر وبال، لأن بعض الناس قد يحفظ ويترفع، يحفظ القرآن فيصبح ينظر لنفسه، يحفظ مثل أو مثلين أو ثلاثة فيصبح ينظر إلى غيرها أنه جاهل، أو إذا ما ساق أحد الرواية على بابها أو على ما حفظ سينظر إليه شذرا ويصبح يحتقر الناس. هذه كلها مقاصد سيئة. لهذا ينبغي أن تحرص على البعد عن أسباب سلب الرحمة عن العبد، والرحمة لها أسباب دل عليها هذا الحديث، ومن أسبابها رحمة الخلق كما ذكرنا في اللطيفة، ومن أسبابها تنزيه القلب والسلوك عن أن يكون فيه ترفع وطغيان وغرور وكبر على الناس. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يتعلمون له ويبذلون العلم له، وأن يجعلني وإياكم ممن من الله عليهم بتثبيت العلم ووضوحه وانتقاش صورته في القلب وعدم نسيانه، إنه سبحانه جواد كريم. نعم. رب العالمين، السلام على الأنبياء وإمام نبينا على آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأمرتهم بالسواك مع كل، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قال رحمه الله: باب الوضوء. والوضوء والطهارة المخصوصة المعتبرة شرعا لصحة الصلاة، فلا صلاة إلا بطهارة، يعني إلا بوضوء. والوضوء مأخوذ من الوضاءة، لأن المتوضئ إذا أسبغ الماء على أطراف الوضوء فإنه يحصل له طهارة ووضاءة ونقاء من جهتين. الجهة الأولى في تنقية هذه الجوارح من أدران الآثام، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فغسل وجهه تساقطت الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء، تساقطت الذنوب أو تساقطت الذنوب التي رآها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وكذلك ذكره في اليد كذلك في غيره. فهذا من جهة أن الوضوء يرفع الآثام والسيئات، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فأتم الوضوء تحاسبت خطاياه. لهذا سمي وضوءا لما يحصل للعبد معه من الطهارة والوضاءة التي من عدمها بسبب الآثام فإنها تسلب عنه الطهارة والوضاءة. لهذا المعصية سبب للنكت السوداء في القلب، والمعصية سبب لحرمان التوفيق في الجوارح، والمعصية سبب لأمور كثيرة معها إساخ العبد بالآثام. لهذا جاء الوضوء مطهرا للعبد من الآثام، وذلك بشرط اجتناب الكبائر. والثاني أن الوضوء للصلاة فيه وضاءة وطهارة ونور للعبد يوم القيامة، كما سيأتينا في حديث: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فالوضوء من توضأ كما أمره الله فأسبغ الوضوء فإنه يبعث يوم القيامة وعلى أطرافه كغرة الفرس من الوضاءة والنور. إذن الوضوء خير للعبد في دنياه وفي آخرته، وهو شرط لصحة الصلاة، وهو الطهارة المراد بها رفع الحدث العصا. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لأجل رحمته بأمته ورغبته في عدم المشقة عليهم ترك أمرهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل وضوء، ولو أمرهم لوجب ذلك عليهم ولشق عليهم، لأن وجود السواك مع الإنسان قد لا يتيسر دائما، قد يغفل عن حمله فيحصل له مشقة في إيجابه عليه عند الصلاة أو مع كل وضوء. لغة الحديث قوله: لولا أن أشق على أمتي، يعنى بالمشقة هنا مشقة التكليف، والتكليف في أصله فيه مشقة، وإن كان العبد المؤمن يرتاح له لكن فيه مشقة. ولذلك قال: لولا أن أشق، فالمشقة التعب والتكليف وحصول الأمر على غير يسر مما يحتاج معه إلى مصابرة أو إلى صبر، وذلك بالأمر به، يعني أن يكون العبد مكلفا بالإتيان به. قوله على أمتي، الأمة المراد منها هنا أمة الإجابة، لأنهم هم الذين وحدوا، والوضوء يخاطب به من وحد ودخل في الإسلام. وفي الأحاديث بل وفي القرآن تنوعت الأمة، يعني بالإضافة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى نوعين: أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة المراد بهم من أجاب النبي، من أمة الدعوة، المراد بهم من أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم عامة الجن وعامة الإنس دون استثناء. والثاني أمة الإجابة، وهم الذين أجابوا النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته فشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قوله لأمرتهم، الأمر يعني أن يكون بفعل يناسب المأمور به، يعني استاكوا مثلا عند كل وضوء أو مع كل وضوء. والأمر في امتثاله فيه مشقة، ويسمى أمرا إذا كان من أعلى إلى من هو دونه. السواك، السواك في اللغة اسم العود الخاص الذي يستاك به، يعني ينقى الفم به، والفم يحدث فيه فضلات من بقايا الطعام أو الشراب، إما عالقة بالأسنان أو على اللسان أو نحو ذلك. فالسواك اسم لما يطهر الفم به، سواك ككتاب وجمعه سوق ككتب. هذا في أصل اللغة، وهو بعامة في الشرع، يعني دلالة الشرع على اسم السواك أنه كل ما يتطهر به، سواء أكان من عود الأراحي أم من عود أخضر أم من غير ذلك، كفرشة الأسنان وأشبه ذلك. فكل ما يتطهر به، يطهر الفم به من أي شيء، يسمى في الشرع سواك، لأن المقصود بالسواك ما يتطهر به. درجة الحديث، الحديث كما ذكر لك أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة، وهو حديث صحيح صححه عدد من أهل العلم، وهو في الصحيحين في لفظ لولا أن أشق على أمتي فأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. واللفظان صحيحان، يعني مع كل وضوء أو عند كل وضوء، ومع كل صلاة أو عند كل صلاة. قال وذكره البخاري تعليقا. معنى التعليق، هذا لفظ يستعمل في وصف بعض الأسانيد إذا أسقط المسند المخرج للحديث، إذا أسقط الواسطة فيما بينه وبين من علق عنه. وقد يكون يسقط طبقة واحدة، يعني يسقط اسم شيخه ويبتدئ بمن بعده، يعني مثلا يقول البخاري وقال شعبة، وقد يسقط أكثر من ذلك فيقول مثلا البخاري وعن بهز بن حائل عن أبيه عن جده وأشبه ذلك، وقد يسقط إلى الصحابي يقول وقال عمر، وقد يسقط أيضا الجميع حتى الصحابي فيقول وقال رسول الله أو يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري يعلق كثيرا، وللحافظ بن حجر كتاب كبير معروف في وصل تعاليق البخاري مطبوع مؤخرا سماه تغليق التعليق، يعني وصل تعاليق البخاري. والبخاري له في تعاليقه طريقتان، تارة يجزم فيقول وقال عمر وعن بهز مثلا، وهذا يعني أنه صح عنده الإسناد إلى من علق عنه، لكن تقاصر شرط الصحة عما شرطه على نفسه في أسانيد صحيحة. وقد يكون يجزم ويكون ذكره في موضع آخر من صحيحه. والطريقة الثانية أنه يذكره بصيغة الاحتمال أو التمرير، كان يقول ويذكر ويروى وقيل وأشبه ذلك، وإذا قال ذلك فقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، يعني ما مرضه أو ذكره بصيغة الاحتمال فإنه قد يكون صحيحا وقد لا يكون، فلا يلزم لأجل تمريضه أو لأجل عدم جزمه لا يلزم بأنه ليس بصحيح، لأنه قد يكون صحيح الإسناد إلى من علق عنه وقد لا يكون كذلك. من أحكام الحديث، الحديث من الأحاديث العظيمة التي اعتنى العلماء كثيرا في شرحه، وبعض أهل العلم أوصل الفوائد التي في هذا الحديث إلى نحو 300 فائدة، يعني في هذا اللفظ القصير، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له الكلام واختصر له اختصارا، ثم فوائد كثيرة في كل لفظة، إما متعلقة باللغة أو بالأصول أو بالأحكام الفقهية أو حتى بالعقيدة في هذا الحديث. من الأحكام أولا قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فيه دليل على أن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمر فيها مشقة، وهذه المشقة يعنى بها أن الأمر يكون واجبا، فهذا يدل دلالة واضحة على المختار من أقوال أهل العلم في دلالة الأمر على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لم يكن ثم مشقة في أن يأمر عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون حينئذ على الاختيار. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم دل على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه عليه الصلاة والسلام قرنه بحصول المشقة. ثانيا دل الحديث على أن السواك وهو استعمال ما به تطهير الفم من صفرة أو من بقايا الطعام ونحو ذلك، على أن السواك متأكد وعلى أنه يقرب من كونه واجبا، يعني من جهة تأكيده، لكن ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكده بهذه الصيغة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. ويفهم منه أن استعماله إذا لم يكن فيه مشقة في حق العبد، يعني في تحصيله، فهو متأكد عليه تأكدا عظيما، لأنه عليه الصلاة والسلام عبر بقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الثالث السواك باتفاق أهل العلم مستحب، وقال بعضهم إنه سنة مؤكدة عند الوضوء وعند الصلاة، وهذا هو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك أكثر أحيان خاصة عند الصلاة عليه الصلاة والسلام. الرابع قوله السواك، كان المستعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنواع من السوك، ومنها وهو أفضلها عود الأراك المعروف عندنا الآن بالمسواك، ولما له وذلك لما له من قوة في تنقية الفم. قال العلماء يجزئ عنه ما هو أقل منه، كما أنه يجزئ عنه ما قد يكون أبلغ منه في التنظير، ولهذا يدخل في نيته يعني في نية الاستياك وتحقيق السنة استعمال الفرشات أو استعمال المنظفات الحديثة، فالكل يدخل في اسم السواك إذا كان يستاك به ويتنظف به. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لم يزل جبريل يأمرني بالسواك حتى خشيت على أسناني، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعمله كثيرا جدا، وحتى وهو صائم فهو يستعمله. خامس قوله مع كل وضوء، ذكرت لك أن الرواية الأخرى التي في الصحيحين عند كل صلاة، وهذا يدل على أن هذين الوضعين أو الحالين يتأكد فيهما استعمال السواك، وهي عند الصلاة وعند الوضوء، وهما آكد أحوال استعمال السواك التي دل عليها الشرع وسنة النبي عليه الصلاة والسلام من فعله، فآكدها استعمال السواك قبل الصلاة عند الصلاة، وذلك لأن المصلي ينادي ربه وهو يصلي، ومناجاته لربه بالقرآن وبمرور اسم الله جل وعلا على لسانه، والملائكة بجنبه، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فكلما كان فمه أطيب رائحة وأنقى من الوسخ والدرن وما يعلق فيه، كلما كان هذا أبلغ في تكريم ما يقوله المرء في صلاته وما يسلوك وينادي به ربه، ولذلك صارت آكد أحوال استعمال السواك عند الصلاة. وهل عند الصلاة في المسجد أو خارج المسجد؟ اختلف العلماء في ذلك، والصواب أو الأظهر من القولين أنه يستوي أن يكون خارج المسجد وفي المسجد، إلا إن كان يحتاج إلى بخار فإنه يكون خارج المسجد أو مع الوضوء، لأن المساجد يجب أن ينقيها. الحالة الثانية التي يتأكد فيها عند الوضوء، يعني في أول الوضوء، فإنه يستاك حتى ينظف أسنانه، فيكون وضوءه تاما باستعمال يعني كاملا باستعمال السواك. الحالة الثالثة عند تغير الفم، تغير رائحة الفم ووجود الطعام أو بقايا الطعام أو السفرة في أي حال كان، بعد القيام من النوم أو بعد أكل أو في أي حال، فإنه إذا حصل تغير في الفم أو وجود بعض الدرن أو بعض بقايا الطعام في الفم فإنه يتأكد استعمال السواك. ولا شك أن الأفضل للمؤمن أن يكون دائما فمه طيب الريح، لأنه لا يسع يذكر الله جل وعلا ويتلو آياته في القرآن ونحو ذلك، وهذا يتطلب الكمال في تنقية المخرج وهو اللسان والأسنان. السادس بحث العلماء في السواك بمباحث كثيرة، ونذكر منها كآخر فائدة أن استعمال السواك قد يكون باليد اليمنى وقد يكون باليد الشمال، فيكون عند بعض أهل العلم باليمين دائما وعند بعضهم بالشمال دائما، فمن قال أن السنة فيه أن يكون في يمينه